قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تفضل. ويضرب الامر فقد كفي ذلك والايمان فعليه بالايمان به وتسليما مثل حديث الصادق المصدوق وما كانت له بالقدر ومثل احاديث الرؤيه كلها. طيب من كان يعني عاجزا عن فهم الحديث احاديث القدر ونصوص القدر ووقف حائرا فماذا يفعل؟ يعود إلى ربه فيلجأ إليه ويصدق ويؤمن بقضاء الله وقدره دون أن يكلف نفسه ما لا طاقة له به. ثم ضرب مثالا مثل حديث الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود يجمع أن أحدكم يجمع بطن أمه 40 يوما نطفة يجمع بطن نطفة ثم 40 يوما علقة ثم مضغة ثم يكتب يرسل الملك فيكتب أجله وعمله وشقيا أو سعيد. هنا تقف عند الحد الذي حد لك هو أن تقول آمنت بالله ولا تخوضن في هذه المسائل بغير علم وآمن بقضاء الله وقدره وقف عند حدود النصوص ولا تكلف نفسك الخوض فيما لا طاقة لك به فإنك حينئذ ستصل إلى الحيرة والعياذ بالله. إذا وجدت شيء من هذه الوساوس فأقلع وكف عن ذلك وقل آمنت بالله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب مثالا آخر أيضا للرؤية بالرؤية رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة وسيأتي تفصيلها وإنما ذكر هذا الآن عرضا لبيان موقف المسلم من هذه الأحاديث وأن عليه التسليم ثم إن الله تبارك وتعالى سيعينه. لأن معنى الإسلام ما هو؟ ما معنى الإسلام يا إخوان؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. تأمل كلمة الاستسلام لله بالتوحيد. ولذلك من شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثمانية على الروايتين ماذا؟ الانقياد الانقياد لما أمر الله به ولما نهى عنه سبحانه وتعالى. فإذا انقدت وفقك الله لكل خير. إذا قلت سمعنا وأطعنا وفقك الله لكل خير. فالرؤية مثلا بعض الناس يقف حائرا كيف يرى الله وهو في فوق 7 سماواته وكيف ينزل وكيف وكيف وكيف. الذي أوقعه في هذا المصاب هو كلمة ماذا؟ كيف. ولذلك قال السلف من الرؤى كما جاءت بلا كيف. وقال الإمام مالك مقالته مشهورة الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقل أنت رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم معلومة والكيف مجهول والإيمان بأنهم سيرونه والكيف والعلم بأنهم سيرونه الإيمان بأنهم سيرونه واجب والسؤال عن الكيفية ماذا بدعة. طبق هذا على هذه الأمور كلها تسلم ويسلم لك دينك وتسلم لك عقيدتك وتبتعد عن نزغات الشيطان الذي يحاول أن يوسوس لك حتى يصرفك عن الإيمان الحق الذي أوجبه الله عليك. هل تظنون أن الصحابة لم تخطر ببالهم هذه التساؤلات التي قد تخطر ببالك؟ ماذا ولما وكيف؟ موجودة من عهد الصحابة أم لا؟ موجودة رضوان الله عليهم، لكنهم كانوا يكفون، وكانوا إذا حسوا بشيء من ذلك قالوا آمنا بالله، وقالوا سمعنا وأطعنا. فعلينا أن نعي هذه المسألة وأن نقف عند حدود ما حد الله لنا. تفضل. ولو كان بين السؤال والسؤال من المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد، إنما عليه الإيمان فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرف صد، وإن من الأحاديث له مرافع الاعتقاد وألا يتخاصم عليه ولا يناظر ولا يتعلم الكتاب، فإن الكلام المقدر ورؤية القرآن وغيرها من السنة مفهوم نهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى إذا أهل الإدارة ويسلم ويؤمن بالآخر. طيب، الحل كما قال الشيخ، كما قال الإمام رحمه الله تعالى، أن تقف عند حدود الله وأن تذعن لما أمرك الله به وأن تنقاد لأوامر الله وأن لا تسأل بلما وكيف، سواء كان ذلك في القرآن أو في الرؤية أو في القدر أو فيما طوي عنا من الغيوب يوم القيامة أو في الروح التي بين جنبيك أو في الملائكة التي عن يمينك وعن شمالك. فإذا كنت تجهل الروح التي بين جنبيك فلا تفتح لنفسك أن تفكر فيما لا طاقة لك به، بل قل آمنا به كل من عند ربنا. فإذا سلمت وانقدت وأذعنت لأمر الله فإن الله سيعينك، وإذا اتخذت الأسباب من التقوى واللجوء إلى الله عز وجل فسيوسرك الله لكل خير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تأمل ذلك يا عبد الله، إلجأ إلى الله. وجدت شيء من الهم والغم من الشكوك والوساوس، إلجأ إلى الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وما يقوله النبي، كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ادعو بهذا الدعاء في كل ليلة يا عبد الله، توجه إلى الله وافتتح صلاة الليل بهذا الدعاء، كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بذلك، تنجلي عنك أمور كثيرة، تنجلي عنك أمور كثيرة. الأولى قبل تكبيرة الإحرام إلا بعد، لا بعد تكبيرة الإحرام. فإذن علينا يا إخواني أن نلجأ إلى الله عز وجل ونؤمن بكل ما سمعنا من أحاديث، سواء استوعبناها أم لم نستوعبها. انظر إلى عمر رضي الله عنه عندما جاء يقبل الحجر الأسود، سبحان الله، عمر يعرف أن هذا الحجر لا يعبد ولا يتعلق به ولا يضر ولا ينفع. إذن لماذا نقبله؟ لماذا نقبل الحجر الأسود ولا نقبل سائر الحجارة؟ ها؟ قضية ماذا؟ عبودية وامتثال. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تذكر عمر رضي الله عنه هذا المعنى فقال وهو يقبل الحجر الأسود: إني والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لو جاءك الشيطان يقول كيف يتكلم الله؟ لازم من لسان وأسنان وشفتين وحبال صوتية وحنجرة وبلعوم إلى آخره. يا أخي قل له: لا، قل أخزاك الله يا خنزب يا عدو الله، آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله. جاءك في باب القدر كيف تؤمن بكذا وكذا وكذا وكذا؟ قل له: أخزاك الله يا عدو الله، آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله. قال: كيف يرى الله وهو أكبر من كل شيء؟ قل له: يرى رؤية تليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من الرؤية الإحاطة. لو قال: كيف استوى على عرشه؟ أجيبه بالجواب نفسه. وهذا يطبق في جميع ما يتعلق بالغيبيات وما استأثر الله بعلمه. ولا تقحم نفسك فيما لا طاقة لك به، فقف عند الحد الذي حد الله لك تسلم من أمور كثيرة كثيرة. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يطلب أن يقول ليس بمخلوق، وأن كلام الله ليس بفاعل منه، وليس شيء منه مخلوق، وليعفو من أراد عن أحد دليل، وقال بلفظ وغيره، ومن هو مخلوق؟ فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله فهو صاحب بها، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الكلام الذي سمعناه من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كتاب أصول السنة فيما يتعلق بكلام الرب سبحانه وتعالى يتضمن مسائل عدة. المسألة الأولى: القرآن كلام الله منزل. والمسألة الثانية: أن نعتقد أنه غير مخلوق. والمسألة الثالثة: الرد على من توقف فقال: لا أقول مخلوقا أو غير مخلوق. والمسألة الرابعة: الرد على اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. المسألة الخامسة: الرد على الواقفة الذين يقولون لا نقول شيئا. وهذه المسائل يطول الكلام فيها، ولكن سوف ألخص ما يتعلق بمنهج السلف تاركا الردود على المنحرفين، لعله يتيسر في دروس نوح أخرى إن شاء الله تعالى. وعقيدة السلف أن القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وبلغه، سمعه بحرف وصوت وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لفظه ومعناه كلام الله وليس عبارة عن كلام الله، وأن القرآن المتلو بالألسن كلام الله، وأن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله، وأن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، وأن الحبر أو الورق مخلوقان. وللإيضاح تعودت أن أذكر هذه المسألة في 8 نقاط لتكون أرسخ في ذهن السامع أو الدارس. النقطة الأولى أن نؤمن بأن القرآن كلام الله. النقطة الثانية أو الأمر الثاني أن نؤمن بأنه كلام الله الحقيقي لفظه ومعناه. لماذا قلنا لفظه ومعناه؟ حتى نرد على القائلين إنه مخلوق أو القائلين إنه عبارة عن كلام الله كما هو حال الأشعرية والماتريدية أو حكاية عن كلام الله. وحبذا لو تدون هذه النقاط، لأن تفقيطها بهذه الطريقة يفيد المستمع أكثر. والأمر الثالث أن جبريل عليه السلام سمعه من الله، مباشرة. والأمر الرابع أنه سمعه بحرف وصوت، ولذلك رد الإمام السجزي من تلاميذ الإمام أحمد على من أنكر ذلك في رسالة كبيرة طويلة بعنوان الإيش؟ الحرف والصوت. الأمر الخامس أن نعتقد أنه منزل غير مخلوق، أن نعتقد أنه منزل غير مخلوق. الأمر السادس أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. الأمر السابع أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. والأمر الثامن أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. وهناك أمر تاسع نسير ننبه عليه، وهو أن يقال إن الرق يعني الورق والمداد مخلوقان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومداده والرق مخلوقان. هذه النقطة تحدد معالم معتقد المؤمن تجاه ماذا؟ تجاه القرآن الكريم وأنه كلام الله. ومن تصورها تماما لم يبقى عنده إشكال. بقي أن ننبه على أمر: لماذا قلنا إن جبريل أو لماذا نصص أو نص السلف على أن جبريل سمعه من الله؟ وفي هذه المسألة خطأ عقدي في أسانيد كثير من القراء، أعني أسانيد القرآن الكريم. ليس خطأ من حيث التواتر والثبوت، انتبهوا، وإنما هو خطأ في العقيدة في السند. فمن منكم يستطيع أن يبين لي هذا الخطأ، ولا سيما ممن من الله عليهم بحفظ القرآن؟ عندك جوائز يا شيخ فايز كذا؟ طيب، وله جائزة يقول الإخوان. طيب حددوا الذي أجيب، لا تتكلموا معه، تفضل. نعم، أحسنت. ما وجه الخطأ؟ كمل جوابك. بدعوى أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يكن سمعه من الله، فقالوا كما أجاب الأخ وفقه الله، اسم الأخ الكريم، نعم، هاني من الجعدي، جزاك الله خير يا شيخ هاني. يقول الأخ هاني وفقه الله، يقول: الخطأ الذي في أسانيد بعض القراء هو قولهم عن مالك مثلا، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. وجه الخطأ في هذا السند ليس من جهة الثبوت، أما من جهة الثبوت فأسانيد القرآن ما حكمها؟ متواترة لا إشكال فيها، وإنما الخطأ في هذه اللفظة وهي كلمة عن اللوح المحفوظ. وكان الواجب أن يقول كما كتب بعض القراء المتجردين للتوحيد الفاهمين للتوحيد، يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عمن؟ عن الله، عن الله. هذا هو السند الصحيح الذي ليس فيه خطأ. طيب، إذن هذه مسألة مهمة جدا. أنا أذكر في إحدى مدننا ما وجدت، وكان عندنا أكثر من 20 حافظا، ما وجدت من يعرف هذا الخطأ، وهذه مشكلة. وفي مدينة كبيرة من مدننا، وفيهم حفظة وفيهم خير، لكن لا يدرك هذا الخطأ، لا يعرفه. والسبب أنه ما درس عقيدة السلف. انتبهتم لهذه النقطة؟ فعضوا عليها بالنواجذ. طيب، لماذا قلنا غير مخلوق؟ هل نحن بحاجة، هل كان الصحابة بحاجة لأن يقولوا القرآن غير مخلوق؟ لماذا إذا هذا النص قاله السلف بعد الصحابة؟ لظهور طوائف من الجهمية والمعتزلة تدعي أن القرآن غير مخلوق، وقد امتحن في هذا الباب صاحب هذا الكتاب الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وامتحن امتحانا كثيرا وشمل الضربة والجلدة، إلى أن ظهر من أحيا الله به السنة، وهو الخليفة من؟ المتوكل رحمه الله، حيث رجع إلى قول الإمام أحمد وطرد من مجلسه من؟ المعتزلة ومن نهج نهجهم. وقصة ذكر امتحان الإمام أحمد يطول. طيب، مسألة أخرى، لماذا قلنا إن الواقفة من شر المعطلة؟ لماذا؟ هذا شخص قال أنا ما لي شغل، أنا أقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أسكت. طيب ماذا تقول إذا؟ قال لا أقول شيئا. هذا من شر المعطلة. لماذا؟ لأنه ترك كلام الله. الله عز وجل يقول له ماذا؟ وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الله هذا؟ ها؟ القرآن الكريم. فانظر كيف يعني مساكين يقعون في الحيرة بسبب بعدهم عن منهج السلف، وبسبب بعدهم عن القرآن الكريم. لو فهم القرآن لأجاب مباشرة بأن القرآن ماذا؟ كلام الله. ولذلك اضطر السلف إلى أن ينبهوا بكلمة القرآن كلام الله غير إيش؟ غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق. ولذلك من قال لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، أو من توقف وقال لا أقول شيئا، فإنه قد أخطأ خطأ جسيما، بل يعتبر من المعطلة. ولعلنا نقف وقفة فقط مع في الرد في مناقشة أحد أقوال المبتدعة، أو قولين أو دليلين، دليل للمعتزلة ودليل لمن؟ للأشاعرة. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، كلام الله الذي خلقه، وحتى قالوا في كلام الله المطلق إنه تكلم في الشجرة، وموسى سمع الكلام من ماذا؟ من الشجرة. طيب ما دليلكم يا مساكين؟ يقولون لأن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل. هذا هو قولهم. استدلالهم بهذه الآية زورا وبهتانا، يقولون القرآن شيء والله تبارك وتعالى وهو داخل في عموم كل. أليس يقول لك أليس القرآن شيء؟ ستقول نعم. قال إذن هو داخل في عموم إيش؟ كل. والله تعالى يقول الله خالق كل شيء. ونجيب عن هذا الإشكال بما يأتي. أولا، أن المعتزلة أنفسهم أخرجوا بعض المخلوقات من عموم كل، فجعلوا بعض المخلوقات غير مخلوق، أليس كذلك؟ أعيد مرة أخرى، أن المعتزلة أنفسهم أخرجوا بعض المخلوقات من عموم كل، فقالوا في بعض المخلوقات إنه غير داخل، فجعلوا بعض المخلوقات غير مخلوق. مثل ماذا؟ من يجيب بسرعة غير المجيب الأول؟ لا، ليست الروح. ها؟ الشر بعبارة أوضح. حسن الأخ الكريم، اسمك؟ خالد وفضل. يقول قالوا إن الشر غير مخلوق. بعبارة أخرى ماذا قالوا؟ أعم من هذا، أفعال العباد. أحسنتم. يقول إن أفعال العباد غير مخلوقة لله، بل إن الله عبد هو الذي يخلق فعله، وهذا ذكرناه لكم بالأمس حيث أثبتوا لله خالقين، قالوا الله خالق العبد والعبد خالق ماذا؟ خالق فعله. فأخرجوا أفعال العباد من عموم ماذا؟ من عموم شيء، وأدخلوا كلام الله الذي هو غير مخلوق في عموم كل. أليس هذا تناقض؟ أليس هذا تناقضا؟ حيث جعلوا المخلوق غير مخلوق وهي أفعال العباد، وجعلوا ما ليس بمخلوق مخلوقا وهو ماذا؟ ها؟ وهو كلام الرب سبحانه وتعالى القرآن. ما أدري واضحة ولا تحتاج إلى واضحة؟ جيد. طيب، نرد عليهم أيضا بأن كل ليست بكل حال تشمل كل شيء، فقد تشمل وقد لا تشمل، بدليل قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن الريح التي أرسل عذب الله بها قوم عاد لم تدمر الجبال ولا الأرض ولا السماوات، بل دمرت ما أراد الله تدميره من بعض الناس ومن النخل ومن بعض الأشياء، فهي تدمر كل شيء أراد الله تدميره أو شيء قبلت ماذا؟ التدمير بإذن الله سبحانه وتعالى. أليس هذا خارج عن الله خالق كل شيء على حد كلامه؟ إذن كيف يجعلونه يجعلونها تفيد كل أن أن أنه يدخل فيها كل شيء؟ كل شيء. دليل آخر يرد عليهم، الله عز وجل قال عن ملكة سبأ بلقيس وأوتيت من كل شيء. هل المقصود أنها أوتيت من كل شيء حتى الطائرات والسيارات والقطارات والذرة وما إلى ذلك؟ لا، وإنما المقصود أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك من أمثالها في ذلك الحين، مما آتاه أوتيه الملوك من أمثالها في ذلك الحين. فتبين أن استدلالهم بهذه الآية في على أن القرآن داخل في عموم كل استدلال باطل أم صحيح؟ باطل. استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء على هذا الأمر باطل. فكل إنما ينظر إليه بحسب السياق، ينظر إليه بحسب السياق الذي جاءت فيه. الفرقة الثانية الأشاعرة، وسنكتفي أيضا بالرد على دليل واحد وهو ماذا؟ استدلالهم على أن الكلام هو الكلام النفسي. قالوا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. لماذا يا جماعة تقولون هذا الكلام؟ قالوا لأن الله لا يتكلم بكلام بحرف وصوت، إنما كلامه هو المعنى القائم بالنفس، والقرآن عبارة عن كلامه أو حكاية عن كلامه. طيب مساكين، من الذي عبر عنه؟ هل هو جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتوقفون، منهم من قال جبريل ومنهم من سكت. والجواب، وقد استدلوا على ذلك، هل استدلوا بآية قرآنية؟ ها؟ هل استدلوا بحديث نبوي؟ هل استدلوا بأثر سلفي؟ استدلوا بماذا؟ ببيت شعري لرجل نصراني. يعني مجموعة بلاوي اجتمعت، لا آية ولا حديث ولا أثر، بيت شعر، ثم هذا البيت الشعر ليس لمسلم وإنما لرجل إيش؟ نصراني، وهو الأخطل، وهو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. قالوا إن الكلام هو الشيء الكامل في القلب وإنما جعل الكلام دليلا عليه، إذن فالله لا يتكلم إنما عبر عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلم يزيدوا على أن شبهوا الله بالأخرس الذي لا يتكلم. فهمتم والعياذ بالله؟ طيب، الرد على هذا الكلام من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا لا آية ولا حديث ولا أثر، وإنما هو عبارة عن بيت شعري، ومتى كان البيت الشعر دليلا على العقيدة التي يجب اعتقادها. والأمر الثاني أنه مشكوك حتى في نسبته إلى الأخطل، لأنهم يقولون، أهل اللغة يقولون إن الأخطل هو آخر من يحتج بشعره في باب الإيش؟ في باب ماذا؟ في باب اللغة والنحو. لكن هذا البيت لا يوجد في شعره ولا في دواوينه المعروفة. والأمر الثالث أن الذي يوجد في بعض الروايات إن البيان لفي الفؤاد وإنما، فالإنسان يخطر بالي خاطرة ثم يتكلم بها، ولله المثل الأعلى، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وإذا قلنا إنه كلامه النفسي شبهناه بالأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، تعالى الله. والأمر الرابع أن الأخطل رجل نصراني، والنصارى عندهم قاعدة اسمها اتحاد اللاهوت بالناسوت، وقوله إن صح إن الكلام لفي الفؤاد يعني اتحد الكلام بما في الفؤاد، وأن الشيء يحل في غيره، كما زعموا أن الله حل في عيسى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا يستغرب من أمثال هذا النصراني أن يعتقد هذا المعتقد، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، يكفيه أنه نصراني. الرد الخامس أنه من المعلوم أن الكلام في الصلاة محرم، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ أن الكلام في الصلاة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب، لو أن إنسانا حدث نفسه في صلاته وسوس بشيء ولم يتكلم، يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، بل بالقرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فحديث النفس لا يؤاخذ به المرء، فدل ذلك على أن حديث النفس لا يسمى كلاما، المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما حتى ينطق به صاحبه. ومن هنا يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، أي كونكم تخافون الله أن تنطقوا به دليل على ماذا؟ على قوة إيمانكم، فما تحدثك به النفس لا تؤاخذ به. ولن نستطيع الاستطراد في أدلة الأشاعر ومعتزلة، إن المقصود هو تقرير عقيدة من؟ السلف، في ضوء ما كتب الإمام أحمد رحمه الله. أسأل الله كريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.